ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها

وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقيمون الصلاة ويؤتون فيها صدق الله العظيم.